صاير كذاب اللي بحبه صاير كذاب قتلني كذب وبحبه صاير كذاب صاير كذاب اللي بحبه صاير كذاب قتلني كذب وبحبه صاير كذاب يا قلبي كان ماله وماله سحرني بحسنه وجماله كذاب وبيصدق حاله قلبه قلاب قلبه قلاب يا قلبي كمل وماله سحر حسنه وجماله كذاب وبيصدق حاله قلبه قلاب قلبه قلاب صاير كذاب اللي بحبه صاير كذاب قتلني كذبه وبحبه صاير كذاب تني جذبه وبحبه صاير كذاب نادانا الحب وقربنا دوبنا البعد وغربنا إلا كذبك يا معاتبنا ما حسبنا حساب ما حسبنا حساب إلا كذبك يا معاتبنا ما حسبنا حساب ما حسبنا حساب صاير كذاب اللي بحبه صاير كذاب قتلني كذبه وبحبه صاير كذاب صاير كذاب اللي بحبه صاير كذاب قتلني كذبه وبحبه صاير كذاب قلبي كان ماله وماله سحرني بحسنه وجماله كذاب وبيصدق حاله قلبه قلاب قلبه قلاب كذاب وبيصدق حاله قلبه قلاب قلبه صاير كذاب اللي بحبه صاير كذاب قتلني كذبه وبحبه صاير كذاب